قال: وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا. علامات محبته صلى الله عليه وسلم طاعته واتباعه فيما جاء به ظاهرا وباطنا، هذه علامة المحبة. وليس علامة المحبة إحياء البدع ونسبتها إلى تعظيمه ومحبته، فإن هذا ليس من محبته، بل هذا مما يكرهه صلى الله عليه وسلم ويبغضه. فإذا كنت تحب شخصا فكيف تعمل شيئا يغضبه؟ كيف تعمل شيئا ينهى عنه ذلك الشخص ولا يريده؟ هل هذا من المحبة؟ بالعكس، هذا مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم. قال: وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به. هذا لو كانوا يريدون الخير ويريدون الأجر لنشروا سنة الرسول بدل أن ينشروا البدع، لكنهم سيأتي به كلام الشيخ أنهم لا يحرصون على السنن، وسبق أنه قال هذا. نعم. أن المبتدعة لا يحرصون على السنن وإنما يحرصون على البدع وإحياء البدع، وهذا من حكمة الله. أن من ترك الحق فإنه يبتلى بالباطل، فمن ترك السنة ابتلي بالبدعة.